إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو الأول بلا بداية، وهو الآخر بلا نهاية، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لما سئل أحد العلماء أو سئل علي بن أبي طالب قالوا: كيف عرفت الله؟ فهل عرفت الله برسول الله أم عرفت رسول الله بالله؟ فقال: عرفت الله بالله، عرفت ربي بربي، ثم دلني رسول الله صلى الله عليه وسلم على كيفية طاعة ربي. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين، أرسله ربه رحمة للناس كافة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت قد احترت بين أن أكمل ما بدأته في الجمعة الماضية مما خلط الفهم على الناس في كيفية التوابة الرجل على المرأة، وبينا ذلك، وكنت أريد أن أستكمل الموضوع، ثم تبادر إلى ذهني أن أستكمل الموضوع اليوم إن شاء الله تعالى، ثم إن كان هناك متسع من الوقت نبدأ حديثا عن شهر رمضان. فنستكمل بإذن الله تعالى وتوفيقي ما بدأناه في الجمعة الماضية، ونقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث من أعلى مراتب الصحة. قال فيه صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أنت ذهبت لتقيمه كسرته، وإن أنت تركته ازداد أعوجا. وفي رواية لمسلم: فإن استمتعتم بهن استمتعتم بهن على عوج. وفي رواية أخرى: فإن أنت ذهبت لتقيمه كسرته وكسره طلاقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بداية الحديث يلفت النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى أن نستوصي بالنساء خيرا. وعندما يستوصينا النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب منا أو يوصينا صلى الله عليه وسلم، فهذه الوصية منه صلى الله عليه وسلم إلى أمتي، والمخاطب الرجال، حتى يستوصوا بالنساء خيرا. ولفظة النساء لفظة عامة تشمل الزوجة والأم والبنت والأخت، فكل ما يندرج تحت مسمى النساء فمطالب الرجل بأن يستوصي بهن خيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج. وإن أعوج ما في الضلع أعلى. ثم جاء الناس وتمسكوا بكلمة العوج وفسروها على أهوائهم، ثم أراد بهم الشيطان شرا، فجعل البعض منهم يشكك في هذا الحديث ويقول كيف تتهم المرأة بأنها خلقت من عوج، وفي إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنهن خلقن من ضلع أعوج، ونسوا أن هناك بصيرة للعلماء بينوا هذا العوج. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن خلقن من ضلع أعوج، وكان ذلك في إشارة إلى الضلوع التي تتواءم مع الإنسان في وظيفتها في صدره، فهذا الضلع الذي يحمي القلب والرئتين في منطقة الصدر هو أعوج، ولولا عوج هذا الضلع ما كانت هناك حماية للقلب ولا للرئتين. فإن من دلالات استقامة اللفظ أن هذا الضلع أعوج، ونسى الإنسان أن هناك طبيعة مهيئة خلقها الله عز وجل لهذا العوج، بمعنى الضلع أعوج. هل الإعوجاج يحمي قلبك والرئتين؟ لو كان الضلع مستقيما لكان القلب والرئتين ليست هناك لهما حماية. إذا الناس فهمت المعنى غلط. العوج في الضلع يعني تمام كمال الوظيفة، يبقى هذا العوج ميزة وليست عيب. يبقى الميزة الموجودة في أن الضلع أعوج هو أنه يقوم بوظيفته على تمام الكمال، فلما كان الضلع أعوجا تمت الحماية للقلب والرئتين، ولو كان الضلع ليس أعوجا لكان هناك خطر على القلب والرئتين. إذا لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، أي أنها خلقت من ضلع يتناسب مع ما خلقت له هذه المرأة، إذا العوج التي خلقت منه المرأة ليس عيبا ولكنه ميزة وتمام في كمال الوظيفة، حتى تؤدي المرأة الوظيفة على تمامها كان هناك تشريع بل خلق من الله سبحانه وتعالى أن يخلق المرأة من ضلع أعوج. فلما كان الضلع أعوج وخلقت المرأة منه فهي في هذا العوج تؤدي وظيفة على تمام الكمال، لأن الرجل لا يعلم أن هناك عوج بالمرأة يتناسب مع وظيفة الأم، فالأم ممكن تكون ماسكة ابنها ترضعه، فهذه الرضاعة وهي الأم ترضع الابن ممكن الابن يتبول أو يتغوط، فيتبول الابن في حجر الأم وهي بتعمل الأكل أو هي بتجهز الأكل، هذا يسعدها ولا يسخطه. طب معلش وبعدين تؤدي الوظيفة، يبقى هي مهيئة إلى أن هناك عوج في الطبع تتقبل بيه الحالة اللي هي عايشة فيها. يبقى الابن قاعد ياكل معاه ممكن مثلا يتخيل يخرج شيء من نفسه تمسحه وتكمل، الأم بطبيعتها تقدر تستوعب هذه الأحداث للتربية، الابن لسه مولود ومحتاج مؤهلات خاصة أو مؤهلات خاصة حتى تتناسب مع التربية. فلما اتكلم على ان هي الاب بتكوينه وخلقه لا يتناسب تكوين الاب مع التربيه، لكن تتناسب الام في العوج مع التربيه. الام ممكن تاتي بافعال لا يستطيع الرجل ان ياتي بها لان هناك في اعوجاجها كمال لوظيفته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانهن خلقن من ضلع اعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، آخر حتة في العوج هي تمام القوة والصلابة التي تحمي وظيفة الكمالات الوظيفية في الصدر، إن العظمة اللي في مقدمة الصدر متماسكة متلائمة متلائمة حتى تتماسك معها الضلوع، فقمة العوج في أعلى الضلع أي قمة التماسك في أن تؤدي المرأة وظيفتها على النحو التي خلقت من أجله. يجي بقى المشككين واللي يقول لك ان الحديث في ضعف والناس فاهمه غلط. الناس حاجه وحديث النبي وكلامه الذي يوحى إليه شيء آخر. العوج الذي خلقت منه المرأة هو للكمال وليس للنقص. لذلك قال النبي استوصوا بالنساء خيرا. خلي بالكم منهم، ده دول مهيئين لوظيفة عالية جدا، وظيفة مهمة جدا. هذا العوج هو الاستقامة، هذا العوج هو الكمال، هذا العوج هو ما خلقت المرأة من أجله. فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلى. فإن أنت ذهبت لتقيمه كسرته. تقيمه إزاي؟ يبقى أنت عايز تغير الخلقة اللي ربنا خلقها علشانها. ولما تيجي أنت تعدل بقى، تبقى نظرك أنت، إن أنت ذهبت لتقيمه ما بقتش عشان إيه؟ تجعله مستقيما. تقيمه بمفهومك أنت، تكسره. فما ينفعش تتدخل في ما لا يعنيك. لأن الخلق الذي خلقه الله عز وجل هو في التمام والكمال. خلقت المرأة لتؤدي الوظيفة، وخلق الرجل ليؤدي الوظيفة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، ليسكن إليها. إذن السكن لا يأتي إلا أن تكون هناك نور، يعني أداء للوظيفة بين الأب والأم. السكن يأتي عندما يكون الأب له مهام تختلف تماما عن مهام الأم. فلما يجي الوظيفتين تتلاقوا يحدث السكن. خلق منها زوجها ليسكن إليها، يسكن إلى هذه الخلق أو هذه الخلقة التي خلقها الله عز وجل وهي المرأة. فهي من الآيات، مقدمة الآية ومن آياته، يبقى الآية تلفت نظرك. وبعدين نهاية الآية تقول لك إيه؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مش ناس يتحدثون ويتكلمون ويقعد ياخد من الذنوب في إن هو يتعرض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتهم المرأة بما ليست فيها، أو يفهم من الحديث ما ليس منه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهل دعا الإنسان نفسه أن يتفكر لماذا خلقت المرأة على هذا الوجه؟ هو اللي خلقها مش عارف بيها، مش حاسس بيها. وبعدين تيجي بعض النساء بقى تاخد ثقافة الغرب وتجيبها عندنا وتناقش الدين بثقافة الغرب، تقول لك المرأة عايزة حرية. حرية إيه؟ أنا وحرية؟ الحرية التي تحررها من وظيفتها؟ ولا حرية الخلع والعري؟ ولا حرية عدم القيام بالوظيفة التي أهلها الله لها؟ يبقى هما بيقولوا كلام مشكك في دينك، وإحنا عشان ما عندناش ثوابت رواسخ، وما عندناش يقين بإن ديننا هو الدين الصح، وأن ما شرعه الله لنا فهو الخالق. النهارده لما تنظر إلى بره، تجد إن الدين بره بينتشر أكتر ما ينتشر جوه مصر أو جوه الدول العربية. لماذا؟ لأن الله عز وجل تكفل بحماية هذا الدين. فبره عدد الناس اللي بيتزوجوا عشان تيجي الام تقوم بوظيفتها ما عادش عندهم زواج، مش مؤهلين. فاصبح في خطر عليهم بره، في خطر. لان بره بيقول لك ان لازم نخلي بالنا ان المسلمين امه تحب الاسره ويهتم الاب بالام والام تهتم بالاولاد، فعندهم ذريه. كم من الذريات بره في اوروبا ودول الغرب وروسيا اسر كامله كما هو موجود عندنا في ايه؟ في الدول الاسلاميه والعربيه، الاب والام والعم والخال، مفيش اشتاتا بره. مين اللي بيقدر يكون الاسره؟ فتبحث المراه الاجنبيه عن الشاب العربي لانه ميال بطبعه الى ان يكون اسره، وهي باحساس الفطره اللي ربنا خلق جواها، مش اللي الغرب والاعلام والحكومات عايزاه، عايزه الاسره التي خلقها الله في فطرتها. فهي تميل بالفطره الى تكوين الاسره، لا كما يريد الاعلام وكما تريد السياسه. فعايزين ايه؟ عاوزين يخرجوا المنهج عن طبيعته. فاللي بره، الست اللي بره بتنادي الى ان تعود المراه كما ارادها الاسلام. اما اللي هنا يشككوا في دينك يقول لك المراه طب انت رد على اللي بره، رد على اللي شايف النعمه، اما اللي عايش في النعمه مش شايفها. وكان الذي يعيش في النعمه لا يراها، ولا يرى النعمه الا من حرم منها. فالمراه في الغرب بتريد وتبحث بشتى الطرق عن الاسره الاسلاميه، عن مكانه الام، عن حمايتها، تريد ان ترتدي حجابا. في احد البرامج اللي كانوا بيهزروا فيها مره جايبين الحجاب وبيلبسوه لبعض السيدات السافرات اللي هم في حاله العري، فتقول ماذا تشعرين عندما تلبسين هذا الملبس؟ الشعور مختلف لان هناك حنين بين الانسان والفطره التي خلقها الله للحين. انت بفطرتك تحن الى ما اراده الله منك. الفطره السويه، كل مولود يولد على الفطره. فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. هي دي الفطرة، فتحن النفس البشرية إلى خالقها. فتحن إلى الحلال، تحن إلى الصواب، تحن إلى خالقها. لو إن أي مجتمع بره على مستوى العالم أجمع، وأكثر المجتمعات موجودة في الهند والصين ودول شرق آسيا أعداد بمئات الملايين. ممكن يكون في اختلاف في اي حاجة الا في شيء واحد، لابد ان يكون لهم دين. عندهم حنين الى الدين. اشمعنى الدين؟ لان الدين يوصلك بالله عز وجل. قال الله عز وجل ارأيت الذي يكذب بالدين. هل اخبرك عن الذي يكذب بالدين؟ ينكر الخصال الطبيعية الفطرية. فذلك الذي يدعو اليتيم. اي بني ادم، مش بيكلم مسلم، بيكلم الانسان، بيكلم بني ادم. الذي يدعو اليتيم، لو جبت قلب حجر لا يمكن ان يدعو اليتيم. يدعو يدفعه بقوه وبشده يوم يدعون الى نار جهنم دعا. فذلك يدعو اليتيم، كيف تدعو اليتيم وهو ليس له نصير؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض حتى على الطعام. ابسط الطلبات الاكل الذي يطلبه المسكين، ذلك هو الذي يكذب بالدين. يكذب بالمفهوم عنده فيكون سلوكه مطابق للجوات، او سلوكه يغير من عقيدته. لكن المسلم عقيدته ثابته، يقينه ثابت، سلوكه ثابت. هناك قضيه اسمها القضيه الجلاليه ما بين المفهوم وما بين السلوك، ما يفهمه الانسان وما يعتقده وما يسلكه وما ينفذه. ففي بعض الناس افكارها ومفاهيمها تؤدي الى سلوك خاطئ، وفي ناس سلوكها الخاطئ يغير في المفاهيم والمعتقدات عندها. المسلم ثابت ما بين المعتقد وما بين السلوك. الدين اهتم بان يبقى مفاهيمك على يقين موصولة بالله، أفكارك سليمة، اعتقادك سليم، وسلوكك كمان يكون سليم. فهناك تناغم في الإسلام لا يوجد في أي شيء آخر، وهو التناغم ما بين ما تعتقده وما تسلكه وما تؤديه. فالمرأة اللي عندها خلل في إن الإسلام ضربها، هذا كذب، هذا وهم. صنعه الإعلام، صنعه الفاسدون. حتى يفسدون على المرأة أنها مخلوقة كما خلق الرجل، وأنها لها من الله عز وجل ما للرجل من الثواب والثناء. فالمرأة لديها عوج، هذا العوج يتناسب معه. قال رب العالمين يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها كبقية النساء فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. لأنهن كان يعترضن على النبي. طب ليه نساء النبي يعترض؟ عشان يديك إحساس إن نفس القدوة حتى في سلوك الزوجة التي تعترض على زوجها. كان النبي يقول كنت أعلم عائشة حين تكون راضية عني أو صاحبة. كانت تقول ورب ابراهيم فاعلم انها صاخره. وعندما كانت تقول رضي تقول ورب محمد. اي اذا كانت تريد ان تحلف بالله عز وجل تقول ورب ابراهيم، مش عارف يجيب سيرته يعني. اما اذا كانت رضي تقول ورب محمد. اذا النساء تسخط وترضى حتى زوجات النبي، حتى زوجات النبي. اذا لدينا عوج، فانت ان استمتعت بها استمتعت بها على هذا العوج. لانك رجل وتملك من القوامه أن تقوم عليها فتؤدي ما عليك من الوظائف، أن يتسع صدرك لها فتحتوي. أي امرأة على وجه الكرة الأرضية اسألها السؤال ده، عايزة إيه من رجلك؟ عايزة راجل يحتويني، مش يصطاد. ده مش معنى يحتويني، حتى يكون الاحتواء مناسبا لعملية الصدر. هو ده الدين. الذي يبين كيف يتعامل الرجل مع زوجته ومع امرأته على العوج التي هي خلقت عليه. لذلك قدم النبي الحديث استوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية لخبر آخر ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. أي الكريم الذي يكرم المرأة لا يهينها لا يتعدى عليها، لأنها تحتاج منك الكرامة، تحتاج منك أن تكرمها، لأنها آية من الآيات التي خلقها الله لك، هي آية من الآيات إن كنت أنت تتفكر في هذه الآية. وقلنا في حديث آخر صح عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح البنات وقال إنهن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن البنات يقول فإنهن الباسمات الحانيات. بنتك هي الباسمة الحانية عليك، فعندما ترى الابن يبر الأب في كبره تجد أن البنت أكثر برا من الولد في العموم، يعني لأن الحنية اللي عندها التي خلقت عليها فهي مبنية على الحنية وعلى المشاعر. الراجل نهم في الأرض، هي نهمة وشغلها كله في المشاعر والعطف وهي مهيئة لذلك، فممكن كلمة بكيها وكلمة فرحها تطبطب على بنتك، تطبطب على زوجتك، تطبطب على أختك، تطبطب على خدها في حضنك، تطبطب عليها، فهي منك. فإذا كانت البيوت على هذا النحو، لكن مره يشتم ويضرب، وبعدين جه بقى عندنا بعض شبابنا بقى اخذ منه نفس العباره، تجد الاهانات، يهين اخته ويهين امه ويزعق لها عشان مستضعفه. لكن تجده قطا امام الضابط ولا امام البلطجي، طب اشمعنى قدام الست عامل فيها عنطر؟ ما تورينا شجاعتك دي على اقوى منك. لماذا هذا السلوك الخزي؟ ان انت تعتدي على الضعيف. لو انت فعلا تملك من الرجوله تعتدي على القوي اللي زيك او الاكبر منك، لكنك تستعجل عندما يكون الذي امامك قوي. يضرب الراجل براته ويشتمها لكن ما يقدرش يعمل كده مع الظابط او مع فلان او مع الايه اللي هو قوي له سلطه، طب اشمعنى شايف عندها سلطه؟ اذا هذا محك. اذا كنت تريد ان تعرف نفسك هل انت من الذين يسلكون السلوك القوامه ام انت من الذين يسلكون سلوكا غير ذلك؟ استوصوا بالنساء خيرا. عشان كده ننقل على رمضان. ايه اللي الاعلام الفاسد عاوز يعمله في رمضان؟ عاوز يدور على الستات. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ميل غير عادي. كان مسلسل اعد طول السنه عمالين يعملوه عشان يفسدوا رمضان. واجور الممثلين والممثلات في مسلسلات رمضان تفوق المسلسلات العادية. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات. الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أرأيت كيف يعد لرمضان؟ كيف الإعداد لرمضان؟ ان انا افسد عليك رمضان. طب تفسد عليا رمضان ليه؟ لان لو انا عدى عليا رمضان على الاداء اللي انا عملته تمام يغفر لي واعود كما ولدتني امي. تخرج من ذنوبك. رحم انف عبد ادرك رمضان ولم يغفر له. اذا بيدور عليه، بيدور على الست اللي قاعده في البيت عشان يسلي صيامه، يفسده، يدمر الصيام. تشوف الراجل بقى وهو بيشتم وهو بيقلع ودي بتلبس ودي بتعمل، يفسده الجوهر الانساني. فاعمل لك ايه؟ ابتدي اشغلك اليوم كله. ويجي من ساعه الفطار، لان رمضان ليلا وليس نهارا. وقلنا ان الليل عندنا في الدين الاسلامي له مكانه تختلف. فيه قيام الليل وفيه السحر وفيه التهجد وفيه ينزل رب العالمين الى سماء الدنيا. فاختص الليل بالعباده. يوم يفسد لك الليل بالمسلسلات ويجي بالنهار يعيدها لك تاني. جايز لو فاتتك حاجه ولا حاجه نعيدها لك تاني. يبقى هما بيجيشوا الجيوش عشان يهدك عشان يفسدك. طب وانت هتعمل ايه؟ هل هتسيب نفسك فريسه للكلام ده ولا هتعلن ايضا انت الحق وتقول لهم لا رايه الله اعلى؟ اياك ان تاتي في اخر رمضان ونعزيك على ان الشهر قد مات منك. اوعى اياك حد يعزيك في رمضان يقول لك البقاء لله رمضان ضاع منك. خلي بالك رمضان ده انت لا تعلم ماذا يفعل بك يوم القيامه بل في قبرك. ياتي جميل الوجه، حسن الوجه، حسن الملبس، طيب الرائحه، يدافع عنك. ياتي الصيام والقران يدافعان عنك. فاوعى تضيع اللي هيدافع عنك، اوعى تضيعه منك. حارب الناس ديت، مش تحارب في نفسك كمان واول اللي حوالين منك، خليك مصدر طاقه. قول لاخوك وقول لابنك وقول لعمك وقول لجارك وقول لزميلك في الشغل، خلي بالكم وصي الناس الدال على الخير كفاعله. اطلع من رمضان بثواب نفسك وللغير. ما تبقاش صالح وفقط، خليك كمان مصلح. يبقى انت امام مهمه مطلوبه منك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم عليها. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين، ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القضيه عظيمه، القضيه عظيمه. ما هي القضيه؟ انت يتكالب الفاسدون على أن يفسدوا هذا الكائن الذي آب إلى ربه. أي واحد مع ربنا عز وجل تجد أن الشياطين الإنس والجن حوله كثيرة، عايز تدمره، تدمره في زوجته، تدمره في ابنه، تدمره في شهر الطاعة، تدمره في عقيدته. طب ليه عايزين يعملوا معانا كده؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ عطية الله لك أنك إنسان مسلم صحيح معافى، فكفى بالإيمان نعمة. نعمة الإيمان لا تفوقها نعمة. المرأة المسلمة التي تعين زوجها هي امرأة صالحة طيبة معه في الجنة. والمرأة تسأل زوجها وتأتي يوم القيامة ممسكة برقبته تقول ضيعتنا ضيعك الله، وتشكوك إلى رب العالمين. كان يقرأ القرآن ولا يقرئني، كان يتعلم حديث النبي ولا يعلمني، كان ينصح الناس ولا ينصحني، كان يأمر الناس بالمعروف ولا يأمرني، كان يصبر على أذى الغير ولا يصبر على أذاي. فهي معلقة في رقبتك، فماذا أنت فاعل بنفسك؟ وماذا أنت قائل لربك؟ ماذا أنت صانع؟ ماذا أنت صانع في رمضان؟ فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت مسؤول، فأنت مطالب بأن تكون قيما عليها، تستوصي بها خيرا. ولا ترى فيها العوج، بل تراه استقامة وتمام خلقة، خلقة خلقها الله لها على أداء وظيفتها. فعندما ترى منك حسنا سترى أنت الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. إذن هذه الوصايا التي يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم هي لك في البداية والنهاية لسلامتك. يأتي عليك رمضان، تنتبه إلى رمضان. عندك أولاد، انتبه إلى أولادك. عندك أم وأخت وبنت وأقارب وعمة وخالة، دور عليهم، برهم، أصلح بين الناس، كن مصلحا ولا تقف عند الصلاح فقط، علم الناس. قال فيك النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله وجه امرئ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ اوعى من سامع، ورب حاذر فقه الى من هو افقه منه. نضر الله وجه امرئ، ربنا ينضر وجهك، يبيضه، لو انت تسمع وتبلغ وتصلح بين الناس. لكن تقعد تسمع للاعلام اللي عاوز يفسد البلد ويقعد يقول من الاقاويل، وفلان قال وفلان عاد، وقيل ان لازم كره، ان الله كره لكم، قيل وقال، كره الله لنا ذلك. فرمضان ما تشغلش بالك باي قضيه. وقلنا من حوالي سنه الحديث الذي رواه الامام البخاري واورده الامام ابن حجر في الجزء الثالث في باب فضل القران: اقرأوا القران ما اختلفت عليه قلوبكم فان اختلفتم فقوموا عنه. ما تخليش حاجه تخليك مختلف من ابوك حتى لو كانت قراءة القرآن. اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه القلوب فإن اختلفتم فقوموا عنه، لأن الائتلاف والألفة أعلى من قراءة القرآن. فإن اختلفتم فقوموا عنه. لكن أنت تختلف مع فلان، أنت تبع فلان ولا تبع فلان، وأنت تبع علان، ليه تفسد حياتك؟ ليه؟ ليه تفسد عليك حياتك؟ ليه لما تبقى في قضية بينك وبين زوجتك أو بينك وبين أخوك تؤدي إلى أنت تقطع أخوك وتقطع صلة الأرحام؟ ليه؟ على أكل، على شرب، على فلوس؟ يبقى إحنا أمام جهاد عظيم جدا، هو جهاد عدم الاختلاف حتى لو كانت قراءة القرآن. لو أنت بتقرأ القرآن وهيجيب مشاكل لا ما تقرأهوش، اقرأ لحالك. ليه؟ لأن النبي قال: اقرأوا القرآن، حاضر، فإن اختلفتم فقوموا عنه. هكذا وصانا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعل شيئا يفسد بينك وبين ربك، بينك وبين أهلك، بينك وبين أحبابك. نسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتنا. اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الرحمة واللطف لكل مسلم معذب على وجه الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لطفا بالبلاد وبالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم اشرح صدورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج الهم عن كل مهموم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من رحماتك وبركاتك أن تبلغنا رمضان يا رب العالمين، وأن تجعله على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فيه تلاوة القرآن، اللهم ارزقنا فيه قياما بالليل، اللهم ارزقنا فيه قياما بالليل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تخرجنا من رمضان بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اشملنا جميعا بعفوك ورضاك، من أطاعك منا ومن عصاك. أصلح أحوال نسائنا، أصلح أحوال بيوتنا، احفظ بناتنا، ارزقهم بأزواج صالحين يا رب العالمين.